وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون

لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان رب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه